بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوصف الخامس من أوصاف القرآن الكريم وهو كونه كتاب حكمة، نتناول في هذه الحلقة وباختصار وصف السادس من أوصافه وهو كونه كتاب تزكية. وطبعا سنتعرض لهذا بتفصيل في سلسلتين خاصتين أيضا بالمسيرة القرآنية وقيم السلوك الأخلاقي والمسيرة القرآنية وقيم السلوك الروحي. طبعا سنرى بتفاصيل هذا الأمر. فالله سبحانه وتعالى يصف هذا كونه كتاب تزكية بقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله تعالى رتب هنا التزكية على التلاوة، يعني أن تلاوة القرآن الكريم يرتبط بها التزكية، وفي موضعين في سورة آل عمران وفي سورة الجمعة. وبالتالي القرآن الكريم طبعا التزكية أيضا تدخل ضمن الهداية القرآنية. تحدث كذلك الإمام القاسم على هذه الخاصية في محال مختلفة من كتابه مديح القرآن، من ذلك قوله وفي رحمة الله به وشفائه وما جعل فيه لكل ذي حكم من أكفائه، ما يقول سبحانه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني الله تعالى جعل فيه ذكرى ورحمة وشفاء لما في الصدور، وبالتالي هذا كله تربية للنفس. يقول فمن لم يكتفي بضيائه فلا كفي، ومن لم يشتفي بشفائه فلا شفي، ففيه شفاء كل داء. يعني مثلا شخص لديه الكبر القرآن يشفيه، لديه البخل القرآن يشفيه، وهكذا. وبيان كل قصد واعتداء، فلا يعرض عنه أبدا مهتد، ولا يصد عنه إلا كل معتد، وهالك مهلك يأفك ويؤفك، يفتري على الله الإفك والزور، ويؤثر على اليقين بالله الغرور، فهو أبدا التائه المغرور، وقلبه فهو الخراب البور، الذي لم يعمر بهدى الله منه معمور، ولم يسكنه من أنوار حكمة الله نور. وقال كذلك وأين بمن عرف الله وحكمته وإحسانه بتنزيل الكتاب ونعمته عن كتاب الله وتنزيله وما فيه من فرقان الله وتفصيله، وليذهب عنه إلا عمي القلب مقفله لا يتدبر حكم الله ولا يعقله، كما قالت سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طبعا إلى آخر كلام الإمام القاسم في هذا الأمر. هكذا ذكر السيد حسين هذه الخاصية في محال مختلفة من دروسه، ومن ذلك ما ذكره في الرد على الذين يذكرون أن القرآن الكريم يدعو إلى معان تربوية مثالية وغير واقعية. البعض يقول القرآن أخلاق القرآن لا يمكن تطبيقها. الناس الآن خلاف ذلك الأمر، ربما يصلح ذلك لجيل أو لمنطقة أو كذا، ولكن يقول هذا لا يمكن أبدا. يعني هذا الذي يقول هذا الكلام يعني لا يصح. يعني هذا يقول أذكر واحد من الدكاترة، يعني يتكلم هنا عن يقول كان يقول من خلال تصوره للموضوع أنه يبدو أن الدين إنما هو مثالية، قضية مثالية. هذه قد تحصل لديك الفكرة هذه إذا أنت ترى أن الإنسان من أساسه خلق على هذا النحو الذي لا يقبل الدين، فقط يعرف أن الدين ممتاز، أما واقعا فلا يمكن أن يحصل. طبعا هؤلاء للأسف يعني بأسمائهم، يعني أحيانا هؤلاء دكتور أو ألقاب معينة، فيجعلون يتصورون أنهم بتلك الألقاب يمكنهم أن يغيروا الحقائق، فهم لعجزهم لقصورهم لتبريرهم لما هو واقع يحاولون أن يصوروا الدين بكونه مثالي لا يمكن تطبيقه. لا، عندما يقول مثالي لا يقصدون به أنه فيه كل ما نحتاجه، يقولون لا يمكن تطبيقه، وكأن الباطل فقط يمكن تطبيقه. رد عليه بقوله لا، الموضوع ليس بهذا الشكل. الله تعالى يقول فاتبعوه، ويقول ولو أنهم آمنوا واتقوا. الله تعالى يبين أنه يمكن تطبيق الدين، وعندما قال اتبعوه لم يأمرنا بمستحيل، وعندما قال ولو أنهم آمنوا واتقوا هنا وصف لأشياء يمكن تحقيقها. قال والله يدعوهم إلى واقع يكونون عليه وهم متلائمين معه، يمكنهم أن يسيروا عليه، يتحدث عن مصائب كانت عليهم لأنهم لم يسيروا على هذا النحو. لأن الإنسان إذا خالف تلك المثالية التي دعا إليها القرآن الكريم سيقع في المطبات الواقعية التي يتوهم هؤلاء الواقعيون أنهم يعني بتلك بمراعاة ذلك الواقع سينجحون. كثير هذا الأمر، يقول الكذب الآن ناس منتشر فأكذب، الكذا الزور الرشوة منتشرة، وبالتالي تصبح وكأن المجتمع أقرها. ثم ذكر أن كون القرآن الكريم شفاء لا يعني أنه مر كذلك، يعني البعض عندما تطرح له تربية قرآنية يقول هذه صعبة وشديدة ونعم شفاء، والشفاء طبعا أو الدواء يكون مرا. قال ليست القضية فقط احتاجوا إليها وطعمها مر أبدا، ما هو حتى بهذا الشكل. الله تعالى عندما يقول شفاء هذا لا يفيد كونه مرا، لأن الشفاء فيه مسوغات، فيه أدوية. العسل الله تعالى ذكر العسل وكونه شفاء، والعسل حلو، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون الشفاء مرا أو يكون صعبا، بل هو سهل ويسير، ربما يكون أسهل من الباطل، أسهل من المرض. يقول عندما يتحدث هنا شفاء، أليس هو يقول هنا شفاء؟ طيب هذا الشفاء ليس مثل ما تقوم تعمل لك مر، يعني أدوية مرة مثلا لأن فيك مرض معين فأنت تتجرعه غصبا عنك من أجل أنه شفاء. أما هذا فهو شفاء، يعني القرآن الكريم هو شفاء، ولكن ليس كذلك الطعام المر أو ذلك الدواء المر أو تلك العشبة المرة، بل هو شفاء مثل ما يقول لك اشرب كأس عسل على الريق مثلا أو أشياء من هذه، فهو شفاء حالي، شفاء وفي نفس الوقت جميل ولذيذ ومريح وترتاح معه النفس. ولهذا الله تعالى عندما يربينا، عندما يزكينا في الحقيقة يعرض لنا هذه الأمور بطريقة ميسرة سهلة جميلة. يقول فهو شفاء مفيد لأكثر من مرض، يعني القرآن عندما يعني يضع يده الحانية، يضع بلسمه على الأمراض، كل الأمراض يعني شفاء لما في الصدور من أوزار، من أحقاد، من حسد، من أمراض كثيرة تؤلم تلك الصدور. ولذلك القرآن يوفر لها الطمأنينة ويوفر لها الراحة ويوفر لها السكينة، لأن أسباب الإشكالات الموجودة في الواقع كلها بسبب تلك الآثام، الحقد ماذا يضع في النفوس، الأمراض، الكبر، التعالي، يعني كل هذه الأمراض تؤثر تأثيرا سلبيا، بخلافها الأوصاف الأخرى التواضع، الكرم، كل هذه الأمور تحدث تأثيرا نفسيا طيبا. الكريم تجده دائما مرتاح، الناس يحبونه، الله تعالى يحبه، قريب من الجنة بعيد من النار، بخلاف ذلك الشحيح الذي دائما يخاف، قد يأتيه اللصوص، قد يأتيه حساده، قد يأتيه يخاف على ماله، يصبح مجرد خادم لماله. هكذا المتكبر المتعالي الناس ينفرون منه وهو كذلك ينفر منهم، بخلاف ذلك المتواضع البسيط الهين اللين. وبالتالي القرآن الكريم يوفر لنا كل هذه الشفاء، يعني عندما نصاحبه، عندما نجلس بين يديه، عندما نتتلمذ عليه تحصل لنا كل هذه المكارم. وهكذا ذكر السيد عبد الملك هذه الخاصية أيضا في محال مختلفة، كما ذكرنا سنخصصها بسلسلتين حول السلوك الأخلاقي والسلوك الروحي. القرآن الكريم مليء بهذه المعاني. من الأمثلة على ذلك على قول السيد عبد الملك فيما يتعلق بأثر القرآن على المستوى التربوي، يقول قال الله جل شأنه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول ما هو شفاء للنفس البشرية، لأن الأمراض هي عقد في الحقيقة، الكبر، البخل، الشح، الحقد، الغرور، العجب، كل هذه المثالب هي في الحقيقة أمراض نفسية، عقد نفسية. القرآن الكريم يشفي من هذه العقد النفسية ويجعل الإنسان مرتاح، يعيش حياة طيبة على فطرته السليمة. يقول شفاء للنفس البشرية مما قد تلوثت به وتدنست به، مما يتناقض مع فطرتها، يعني تلك الأمراض أو تلك الآثام هي مثل الأمراض التي تلحق بالجسد فتؤذيه وتتألم له. هكذا ولهذا الخلق هو مثل الخلق، هناك الخلق والخلق، فكما يكون الخلق حسنا يكون أيضا الخلق حسنا. يقول مما يؤثر سلبا على فطرتها القيم الخيرة، الصفات الحميدة، مكارم الأخلاق، في منابع الفضيلة والخير، مختلف أنواع الفضائل هي موجودة في الفطرة البشرية. الله تعالى أودع في الإنسان حبها، إنسان يحب المتواضع، يحب الكريم، يحب اللطيف، ولهذا أحب الصالحون، يعني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله، بمجرد أن يروه، بمجرد أن يروا أخلاقه يقول يستحيل أن يكون هذا كذاب، لأن فطرته السليمة، شمائله الكريمة، أخلاقه العالية، كل هذا صارت دليلا عليه. قال يختلف أنواع الفضائل هي موجودة في الفطرة البشرية، ولذلك الشخص عندما يرى صاحب خلق حسن يميل إليه، فطرته السليمة تميل إليه، يقول فطر الله الناس عليها، ولذلك الإنسان يقر بهذه الحقيقة، يتبناها بشكل كبير في مسيرة حياته. وهنا طبعا هذا المنهج هو الذي استعمله الدعاة الصادقون إلى الله عندما ذهبوا إلى، خاصة من اليمن الذين ذهبوا إلى ماليزيا وأندونيسيا والصين وغيرها والهند، واستطاعوا أن يوفروا وهم تجار، عندما عاملوا الناس بتجارة وبإخلاق وبطيبة استطاعوا أن يؤثروا فيه. وبالتالي هذه أحسن دليل أو أحسن طريقة نوصل بها الحق هي أن نتمثل الحق في أنفسنا، لا نحتاج إلى براهين كلامية ولا إلى منطق ولا إلى أي شيء آخر، يكفي أن تظهر للناس تلك الصورة الجميلة، لأن فطرتهم السليمة الموجودة فيهم والتي ربما ستروها أو لا زالوا يحنون إليها، مثل المريض، نعم هو مريض إلى آخره، ولكن عندما يرى الأصحاء يتمنى أن يكون مثلهم، فهو نعم مريض ولكن يعرف الصحة، يميز الصحة من المرض، هكذا الفطرة السليمة، الإنسان حتى وهو مملوء بالأخلاق السيئة يعرف قيمة الأخلاق الفاضلة ويحن إليها، ويشعر أن إذا رأى شخصا فيه تلك الصفات يعني يتمنى أن يكون مثله، مثل ما يتمنى المريض بجسده أن يكون مثل الأصحاء. قال ولذلك الإنسان يقر بهذه الحقيقة، يتبناها بشكل كبير في مسيرة حياته، حتى العناوين تبقى عناوين عند الجميع وإن لم تكن على مستوى المصداقية قائمة لدى الكثير. وبالتالي القرآن الكريم يوفر لنا هذه المعاني جميعا ليعيد للفطرة صفاءها وجمالها، يعني كما يقال ضبط المصنع، يضبط فطرتنا على الصورة التي خلقت عليها والجبلة التي جبلت عليها. ثم ذكر مدى الحاجة للقرآن الكريم لتغطية هذه الحاجات المهمة، فقال الإنسان بحاجة إلى القرآن الكريم على المستوى التربوي، وهو يربي نفسه تربية راقية عظيمة، القرآن يربيه تربية ليس تربية فقط، تربية راقية عظيمة، يسمو بها، يحيي فيها، ينمي فيها ما أودعه الله في فطرتها من مكارم الأخلاق، من الفضائل، من المعاني العظيمة التي ميزت الإنسان وأكسبته الكرامة وتعزز من دوره، تهيئ له أيضا أن يندفع في مسيرة حياته في الأعمال الصالحة، في المواقف الصالحة، في الاتجاه الصحيح، برغبة كبيرة، بقناعة تامة، يعني هذه كلها تجعل الإنسان بهذه الصورة، الأخلاق الإيجابية الفطرية السليمة، ليست تلك الأخلاق التي غيرت وبدلت بعد ذلك، يعني بعض الناس أضافوا الأخلاق أشياء لا حقيقة لها، يقول لأن القيم العظيمة وزكاء النفس يساعده على ذلك، فينطلق المؤمن ملتزما يمقت مساوئ الأخلاق، يكره الرذائل، نفسه عزيزة، نفسه كريمة، تترفع عن الأشياء السيئة والمنحطة والدنيئة، تترفع عن الذلة والهوان والخزي، تنسجم مع ما فيه الخير، مع ما يحقق له كرامة الإنسان، وبذلك تتحقق التزكية التي ذكرها الله تعالى. الله تعالى قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أن يزكيهم بتلك الآيات ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول سيد عبد الملك من المهام الأساسية للقرآن من خلال الرسول يزكيهم، صلوات الله على رسوله وعلى آله، هو كان يزكي بالقرآن، بهداية القرآن، بتعليمات الله في القرآن، لمن خلال تلك التلاوة كان يزكي المؤمنين ويربي نفوس المؤمنين ويطهر نفوس المؤمنين من الأرجاس ويملأها بالفضائل، التخلية والتحلية كما يقال، يخليها من كل ما يسيء إليها، كل ما يدنس فطرتها ويملأها بكل المعاني النبيلة الطيبة الطاهرة القيمة التي تعيد للإنسان كرامته وتعيد له إنسانيته، والحمد لله رب العالمين.